آمين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب Thank you. Thank you. الرحمن الرحيم. Thank you. Yeah. عثمان رضي الله عنه. Thank you. Thank you. Allah.